الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه أبي يحيى محي الدين النووي رحمة الله عليه، أو يحيى وكنيته أظن أبو زكريا، أبو زكريا رحمة الله عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله: كتاب الأمور المنهي عنها، كتاب الأمور المنهي عنها. إذن هذا الكتاب سيذكر تحته الإمام النووي رحمه الله جملة من الأبواب التي تتضمن يعني أمورا يعني كثيرة، يعني نهى عنها الشرع، تتضمن أمورا كثيرة نهى عنها الشرع. ولهذا قال المؤلف في أول باب من أبواب هذا الكتاب، قال: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. باب تحريم الغيبة، الغيبة بكسر الغيب، الغيبة بكسر الغيب. والغيبة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، أن تذكر مسلما بما يكره، يعني كل إنسان يذكر أخاه المسلم بما يكرهه أخوه فهذه غيبة، حتى لو كان العيب الذي ذكرته موجود فيه، حتى لو كان العيب الذي ذكرته عن أخيك المسلم موجود فيه، هو واقع فيه، فهذه تعد غيبة في الشرع، هذه تعد غيبة في الشرع. والغيبة كما سيأتي في النصوص التي سيذكرها النووي، يعني الغيبة محرمة شرعا، بل هي من كبائر الذنوب، بل هي من كبائر الذنوب. وهذه الغيبة تنافي النصيحة التي يعني أمر بها الشرع، يعني المفروض للمسلم إذا رأى عيبا، إذا رأى عيبا يعني في أخيه المسلم، خاصة إذا كان هذا العيب يعني يتعلق بأخلاقه ودينه ونحو ذلك، يعني الواجب عليه أن ينصحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن فالمفروض المسلم إذا رأى عيبا يعني في أخيه المسلم أن يبادر يعني إلى نصحه، حتى يعني يصحح ذلك العيب، يصحح ذلك العيب. إحنا ماذا بنا يعني العيوب اللي نشوفها في الناس يعني تصحح تصلح، يعني ما الفائدة يعني يكون في خويا المسلم عيب ونروح نروح نشيعه عند الناس، نحكي للناس ها وفلان فيه كذا، شفتوا مثلا مش عارف انا يتبع انسى، شفتوا كذا شفتوا كذا. لا، الواجب على المسلم ان يستر اخاه المسلم، يعني اخوك المسلم كي تشوف فيه عيب اولا استره، ثانيا روح نصحه، ولا تذكره، لا يجوز لك ان تذكره بذلك العيب في غيبته. والغيبه يعني سميت كذلك لأنها تكون في غيبة الشخص، يعني في غيابه تذكره بعيب، تذكره بسوء، ولهذا سميت الغيبة بذلك. ولذلك العيب يعني ذكر الشخص بعيبه وبسوء إذا كان في وجهه لا يسمى غيبة، وإنما يسمى سبًا وشتمًا، يسمى سبًا وشتمًا. يعني كي تذكره في غيبته تقول للناس مثلا: فلان فيه كذا، العيب الفلاني هذه غيبة. ولكن كي تقول هذا في وجهه تقول له: انت فيك كذا وكذا، هذه ليست غيبة في الشرع، هذه ليست غيبة، لا تنطبق عليها احكام الغيبة، ولكنها تدخل في باب اخر اللي هو ماذا؟ باب السب والشتم، اللي هو باب السب والشتم. اذا فكما قلت يعني المسلم إذا رأى عيبا في أخيه المسلم فعليه ماذا؟ أن يستره وأن ينصحه، لا أن يذكره ماذا بذلك العيب وبذلك السوء. اللهم إذا في بعض الحالات التي سيأتي بيانها يعني في هذا الباب، يعني هناك حالات يعني يجوز أن يذكر الشخص بالعيب الذي فيه بسوء الذي فيه، يعني حالات معلومة عند العلماء سنذكره، ولكن أن تذكره فقط يعني من باب ماذا؟ أن تتشفى كما يقال، يعني باش تتشفى فقط، تعايب ما عندك حتى مصلحة، لا توجد أي مصلحة في أن تذكره بهذا العيب وبهذا السوء، وإنما تريد أن تشفي فقط يعني غيظك الذي في نفسك، هذه غيبة. والغيبة كما قلت يعني هي من الأمور المحرمة، بل هي من كبائر الذنوب. ولهذا يعني هذا الباب سيعتني فيه المؤلف رحمه الله بذكر النصوص التي تدل على تحريم الغيبة. ولهذا يقول النووي رحمه الله قال: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. إذن سيذكر لنا أيضا يعني جملة من النصوص التي فيها أمر للمسلم أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه. هذا اللسان، هذا اللسان كما جاء في النصوص الأحاديث يعني أكثر ذنوب الإنسان من هذا اللسان، أكثر ذنوب الإنسان من لسانه، يعني لو كان جيت عدد الذنوب تلقى أكثرها من هذا اللسان. هذا اللسان هو اللي يكذب، وهذا اللسان هو اللي يغتاب، ويعني هذا اللسان هو الذي يسب، هو الذي يشتم إلى آخره، يعني معاصي كثيرة، معاصي كثيرة مصدرها من هذا اللسان. ولذلك فالواجب على المسلم أن يحرص على حفظ لسانه. وهذا اللسان يعني سبحان الله كما قال يعني بعض الأئمة وبعض السلف يعني قالوا ما كاش حاجة تستاهل يعني سجن طويل مثل اللسان. وسبحان الله اللسان كما نبه يعني بعض أهل العلم يعني خلقه الله تبارك وتعالى في سجن باش الإنسان يخليه في السجن، يعني رب العالمين هذا اللسان خلقه داخل فمك في سجن، ها كي تغلق فمك يولي اللسان هذا في سجن، صح ولا لا؟ غير تغلق فمك يولي داخل سجن. فالله تعالى خلقه في سجن لأن حقه أن يسجن، حقه أن يسجن فعلا، يعني ليس شيء يعني أحق بطول سجن كما قال يعني كما قلت يعني بعض السلف وبعض الأئمة من اللسان. فهذا اللسان يعني ينبغي لصاحبه أن يسجنه وأن يحفظه، وأن لا يتكلم إلا بالخير كما جاء في الأحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني حبيت تكلم تكلم بالخير، إذا شفت بلي كلامك ما فيهش خير خلي اللسان تاعك داخل السجن تاعك أفضل لك، لأنه إن تكلم فسيريدك يعني في الأمور المهالك وفي الذنوب والآثام والعياذ بالله. ولهذا يعني سبحان الله يعني مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل على أبي بكر الصديق، الصديق وما أدراك من هو أبو بكر الصديق، هو اللقب تاع الصديق يعني أصدق يعني هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب دخل عليه ذات يوم وأبو بكر يجبذ لسانه، يعني حاكم لسانه قاعد يجبذ فيه، شكون اللي يعذب فيه كما يقول؟ فعمر تعجب قال له يعني مه احبس واش راك دير؟ فقال له أبو بكر: إن هذا أورثني الموالد، يعني قال وراه ضيعني في أمور يعني المؤمن ما يطيعش فيها. إذا كان يعني هذا يعني حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فما بال يعني بغيره. إذا فالحاصل أن المسلم يعني عليه أن يحرص أشد الحرص على حفظ هذا اللسان، حفظ هذا اللسان، لأن الكثير من الذنوب والآثام والخطايا يعني لا يجنيها الإنسان إلا من عيوب لسانه. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله قال: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. ثم ذكر النووي رحمه الله بعض الآيات القرآنية كعادته، يعني في أول باب يذكر الآيات، ذكر عن يعني بعض الآيات التي تنهى عن الغيبة، تنهى عن الغيبة، وفيها يعني أمر بحفظ ماذا؟ بحفظ اللسان. فقال قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذه الآية من سورة الحجرات، هذه الآية من سورة الحجرات، وهذه الآية ربنا جل وعلا نهى فيها عن الغيبة. قال: ولا يغتب، ولا هذه ناهية، ناهية، ولا يغتب بعضكم بعضا. فالله تعالى نهى عن الغيبة، فالغيبة محرمة بنص هذه الآية، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم قال تعالى: أيريد أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيريد أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني تصور أخي المسلم يجيبوا لك لحم تاع أخوك، لحم تاع أخوك، أخوك الميت يجيبوه لك ويحطوه لك في صحن، تأكله ولا ما تأكلوه؟ هل ستأكله؟ أبدا. يعني ما يأكلوش غير إنسانة منكوس الفطرة والعياذ، صاحب الفطرة السليمة مستحيل يأكل، لأن هذا شيء مكروه للنفوس السليمة. لهذا قال تعالى: فكرهتموه، يعني هذه الطباع فكره، هذا تأكل لحم أخيك وهو ميت، يعني هذا يعني تكره الطباع النفوس. فنفس الشيء أخي المسلم، إذا اغتبت أخاك في غيبته كأنك أكلت لحمه وهو ميت والعياذ بالله. علاش كي يكون غايب؟ هو بمثابة الميت، ماهوش حاضر، ما يقدر يدير لك والو، ما يقدر يدافع على نفسه، ما يقدر يرق. إذا فالغائب كالميت، ولهذا الميت اللي يحطوه لك بين يديك هو ثاني ما يقدر يدير والو. نفس الشيء أخي الكريم، فإذا اغتبت أخاك فكأنما أكلت لحمه وهو ميت والعياذ بالله. ولهذا أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الغيبة تعد من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن أكل الميت كبيرة، أكل الميت كبيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. فأكل الميت كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف إذا كانت الميتة لإنسان؟ وكيف إذا كان الإنسان هو أخاك، أخاك إما في الدين أو في النسب؟ والله تعالى قد شبه هذه الغيبة، الغيبة شبهها بهذه الصورة، أن تأكل لحم أخيك وهو ميت. إذا فاستدل كما قلت يعني بعض العلماء وهو الشيخ السعدي رحمه الله، استدل بهذه الآية على أن الغيبة من كبائر الذنوب. ولا يغتب بعضكم بعضا أيريد، أو قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم قال المؤلف وقال تعالى: ولا تقف، ولا تقف يعني لا تتبع، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني حاجة لما عندكش فيها علم يعني ما تقولش بها، لا تتكلم إلا بعلم. ماذا هو معنى الآية؟ لا تتكلم إلا بعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وشاهد من هذه الآية، شاهد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه سيسأل الناس يوم القيامة عن هذه الحواس التي رزقهم إياها رب العالمين. راك أراه أعطاك حواس، حواس باش تنتفع بها، باش تستفاد منها، حتى تطيع الله تبارك وتعالى بها. فهذا اللسان رب العالمين يعني خلقهن لنستعمله يعني فيما ينفعنا في ديننا في دنيانا، باش الإنسان يذكر ربي، باش يقرأ القرآن، باش يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يعني يفري بها يعني أصواله ومصالحه الدنيوية ونحو ذلك، ماشي باش تعصي ربي بالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك. فهذه الحواس ستسأل عنها يوم القيامة، ستسأل عنها يوم القيامة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم ذكر الإمام النووي آية ثالثة في هذا الباب فقال: وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآية إخواني يعني مخيفة جدا. فالله تعالى أخبر بأن العبد في هذه الدنيا ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، يعني أي كلمة تتلفظ بها ستحصى عليك، الملائكة راح تكتبها بدونها، ستحصى عليك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقيب العتيد هو وصف للملك، وصف للملك الذي يكتب يعني ما تعمله وما تتكلم به. فكل لفظ يتلفظ به العبد وكل كلمة يتلفظ بها العبد إلا وهي ماذا؟ مدونة. إن كانت خيرا ستجد منها الخير، وإن كانت شرا ستجد منها شر، والعياذ بالله. وجاء في الأحاديث: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريبا، والعياذ بالله. يعني رب كلمة تكون من سخط الله جل وعلا، يعني فيها معصية، فيها غيبة، فيها نميمة، فيها كذب، تهوي بك في نار جهنم، والعياذ بالله. ولهذا كما قلنا الإنسان يعني عليه أن يحفظ ماذا؟ لسانه، يحفظ لسانه. يعني سبحان الله، يذكر عن الإمام أحمد، وأختم بهذه القصة. الإمام أحمد ذات مرة كان مريضا، الإمام أحمد كان مريضا، فدخل عليه بعض أصحابه في مرضه فوجده يعني يتأوه، يعني واحد مريض تعرفه يتوجع، واحد مريض يتوجع، يعني كي يوجع المرض يقول ينازع مثلا ونحو ذلك. ف يعني هذا الذي دخل على الإمام أحمد يعني حدثه يعني بأثر عن بعض السلف، يعني لا أستحضره الآن، بأنه يعني هذا التألم الذي يتلفظ به المريض يعني تكتبه الملائكة. يعني أنت ذكرك تنازع من المرض، قالوا هذا النزاع هذا أرى الملائكة راه تكتب فيه. نقل له أثرا في ذلك عن بعض السلف، يقول: فأمسك الإمام أحمد عنه، يعني تصور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يقينا يعني شرور أنفسنا وألسنتنا، والله تعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل وإلى الصواب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.